أسأل الأشجار شفت الكنار دب دب طار صوت أحلى صوت واسأل الأشجار شفت الكنار دب دب طار صوت أحلى صوت واسأل الأشجار شفت الكنار دب دب طار صوت أحلى صوت واسأل الأشجار أحلى سلام وأحلى انسجام يا عمر الورود في أحلى نهار أحلى سلام وأحلى انسجام يا عمر الورود في أحلى نهار عندي كلام عايز اهتمام يا ضياء الوجود يا انتو الصغار شفت الكنا دب دب طار صوت أحلى صوت واسألوا الأشجار شفت الكنا ربي الجليل خلى الصوت جميل وانا مش بخيل رايح كل دا أجد وأطير وأزور الغدير وأنا لو صغير أعملي كبار شفت الكنا دب دب طار صوت أحلى صوت واسألوا الأشجار شفت الكنا دب دب طار صوت أحلى صوت واسألوا الأشجار لي لي لي لي لا لي لي لي لي لا دايما أقول سبحان الكريم سبحان العظيم السعيد الأزهار سبحان الكريم سبحان العظيم السعيد الأزهار وقتي ثمين عزمي مايلين والمولى المعين يرزقني الثمار شفت الكنا دب دب طار صوت أحلى صوت واسألوا الأشجار شفت الكنا دب دب طار صوت أحلى صوت واسألوا الأشجار لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي وانتو كمان سموا بالرحمن وسعيدوا الأوطان خليكم شطار وانتو كمان سموا بالرحمن وسعيدوا الأوطان خليكم شطار ابن الحياة واكسبوا الأوقات اللي وقته فات بفوتوا القطار شفت الكنا دب دب طار صوت أحلى صوت واسألوا الأشجار شفت الكنا دب دب واسألوا الأشجار